نشرب الدخان. ايش؟ كل ما نشرب الدخان نمر عليه يعني في الأقارب ولا بعد أو ننظر إلى التلفاز يعني فيه. نفس الشيء مثل هذا المتلبس بالمعصية ليس بالمفارق ليس كالمفارق يحرم لا ما يحرم لكن هل نسلم أو لا نسلم؟ نقول إذا كان في ذلك مصلحة وأنه لو سلمت قالوا هذا ذل فلا تسلم، أما إذا كان فيه مصلحة فسلم. نعم.